أفاكم الله فضيلة الشيخ، ما الفرق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم أفاكم الله؟ من جهة الإثم فإنهم يقولون التحريمية تقتضي التأثيم خلافا للتنزيهية فإنها لا تقتضي التحريم.